في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. تغير سعر الصرف وتأثيره على السوق العراقي. لم تنجح الوعود الحكومية والمحاولات المستمرة في ضبط قيمة صرف الدينار العراقي، حيث سجلت الأسواق العراقية انخفاضاً قياسياً جديداً للعملة العراقية أمام الدولار الأمريكي، على الرغم من تعهدات البنك المركزي بالعمل على استقرار قيمة الصرف بواقع 1470 دينار، بينما وصل قيمة الدينار العراقي إلى أكثر من 1560 مع تراجع مستمر يؤثر على السوق ويؤدي إلى تراجع الحركة الاقتصادية والتأثير على الوضع المعيشي للمواطنين العراقيين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن تدهور أسعار العملة العراقية وتراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وتأثيره على المجال الاقتصادي وحركة السوق والوضع المعيشي للمواطنين العراقيين. قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر من عام 2020 لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط وآثار أزمة كورونا والمشاكل السياسية التي كانت تعصف بالعراق وقتها، حيث صرح مستشار رئيس الوزراء السابق أن تخفيض سعر الصرف يعد إجراءات في اقتصاد ريعي كالعراق ذات صلة مباشرة بتمويل الموازنة العامة للدولة، وأن التخفيض يحمل آثاراً إيجابية لحاملي الثروات الحقيقية ذات أصول الأجنبية مثل الأثرياء بالدولار أو مالكي الموجودات الأجنبية كالذهب والسيارات وغيرها، بينما يبقى المتأثر الأكبر من تخفيض سعر الصرف كافة ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة والهشة في المجتمع، حيث سيهبط القوة الشرائية لمدخولاتهم بالعملة المحلية بنسبة انخفاض القيمة الخارجية للنقود. وحاولت الحكومة العراقية السابقة حينها الدفاع عن القرار وتبريره كمانع للانهيار، حيث أكد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أن البلاد أمام انهيار النظام والدخول في الفوضى العارمة أو الدخول في عملية قيصرية للإصلاح، بينما لاقى القرار اعتراضاً شعبياً واسعاً من قبل العراقيين الذين تأثروا بصورة مباشرة من القرار في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتراجع قيمة الدينار العراقي بصورة أكبر وغياب الرقابة الحكومية الفاعلة على السوق، وخاصة لمعالجة ضبط الأسعار وإنهاء الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل التجار ورجال الأعمال الذين استغلوا القرار لتحقيق فوائد مالية على حساب مصالح المواطنين. ولاقى القرار أيضاً اعتراضاً كبيراً من قبل السياسيين، حيث أعلن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني حينها عندما كان نائباً برلمانياً أن إعادة سعر الصرف الدولار إلى ما كان عليه قرار لا بد منه، لأن البديل ثورة الجياع وستكون باهظة الكلفة بأضعاف فرع السعر المتحقق. كما نصح السوداني حينها صناع القرار قائلاً إلى الحكومة والزملاء والمعنيين كفى عناداً ولا تأخذكم العزة بالإثم. وعلى الرغم من وصول السوداني إلى منصب رئاسة الوزراء وانتظار المواطنين لقراراته الحاسمة بخصوص الدينار العراقي وتنفيذ وعوده وتعهداته، إلا أن الحكومة الحالية فشلت في ضبط الأسعار ومنع الانهيار المستمر لقيمة الدينار العراقي الذي يؤثر بصورة سلبية على السوق العراقي ويزرع القلق داخل نفوس المواطنين. كما أن القيادات في الإطار التنسيقي المسيطر على الحكومة الحالية كانت تتهم حينها حكومة مصطفى الكاظمي وتحمله مسؤولية انخفاض أسعار الدينار العراقي، بينما في ظل الحكومة الحالية المدعومة من قبل قيادات الإطار أصبحت النتائج عكسية تماماً، وبدل تحسن قيمة العملة العراقية هناك تدهور مستمر في ظل توقعات بوصول قيمة الدينار العراقي إلى أكثر من 160 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، وصعوبة تراجعه إلى السعر القديم الذي استقر عليه لمدة عامين. يؤثر ارتفاع أسعار الصرف الدولار وعدم استقراره بصورة مباشرة على السوق العراقي وأسعار السلع والمواد الغذائية، مع مخاوف بين العراقيين من استمرار ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، ما يؤثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود وشريحة الفقراء وعجزهم عن شراء مستلزماتهم الرئيسية، وسط غياب الدور الحكومي لمعالجة هذه المشكلة، حيث يترافق هذه الأزمة مع نهاية السنة الحالية وبداية العام الجديد، والذي قد يكون سبباً لحرمان الكثير من المواطنين من الاستمتاع بهذه المناسبة نتيجة لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. ويرى الباحث الاقتصادي أحمد عيد في تغريدة له على موقع تويتر أن الارتفاع القياسي الجديد للدولار الأمريكي جاء نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها شحة الدولار في الأسواق والحوالات السوداء وتهريب الأموال، وتطور تهريب الأموال إلى حدود التهريب المتنقل عن طريق سيارات التهريب عبر الحدود باتجاه دول الجوار بنفس طريقة تهريب المشتقات النفطية. ومن ضمن الإجراءات البنك المركزي العراقي لمواجهة انهيار العملة العراقية، تم تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للمواطنين والسماح بإجراءات لزيادة عرض العملة الأجنبية، حيث صرح مستشار البنك المركزي العراقي إحسان الياسري لوكالة الأنباء العراقية أنه تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها، والاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا ممن لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار من دولار واحد إلى 10,000 دولار بسعر 1470 دينار عراقي، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين بسعر 1465 دينار عراقي. كما أن الذين لا يمتلكون حسابا مصرفيا وغير حاملين لبطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة بإمكانهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة، ثم بعدها يقوم الزبون بتعبئة المبلغ الذي يرغب بتحويله لغاية 10,000 دولار، حيث تسهم تلك الطرق والإجراءات بحسب تعبيره في زيادة عرض الدولار، على اعتبار أن البنك سيبيع الدولار بشكل نقدي يومياً للمصارف وشركات الصرف. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع المتابع السياسي والاقتصادي الأستاذ شيركو بيروزي، ونسأله أولاً في ظل الانخفاض المستمر للعملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي، وعلى الرغم من الوعود والتعهدات السياسية بضبط الأسعار، كيف ترى أسباب هذا التذبذب في سعر الصرف وصعودة السيطرة عليه؟ في حقيقة الأمر هناك ربط بين الدولار والدينار العراقي في الأصل، كما الحال في الدول الخليج والأردن وبعض دول أخرى. ولكن عندما تتذبذب سعر الصرف الدينار مع الدولار، تأكد بأن هناك أسباب أخرى وراء ذلك، أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، أسباب فنية وأسباب أخرى دولية. أسباب سياسية تشمل إجراءات الحكومة القائمة في عدة مجالات، مجال داخلي والخارجي. إجراءات الداخلية مثلا تشمل البنك المركزي والبنوك الحكومية والأهلية والوزارة المالية. على سبيل المثال، إجراءات بيع العملة الصعبة وكمية، ما هي كمية المبالغ للبيع، وما هي الجهات التي تشتري العملة وبيعها في السوق، هل تبيعها في السوق أم تذهب إلى خارج الحدود، ومتابعة العملة كيف يتم تداولها داخل البلد، هل هي تداولها تداول صحيح حقيقي أم غير ذلك؟ هل تداولها تدخل في مصلحة المواطن أو تذهب بعضها إلى تبييض أموال؟ وكل هذه الإجراءات ننتظرها من حكومة جديدة حزبية محاصصاتية. إذن أنا باعتقادي النتيجة ستكون سلبية. وانطلاقاً من ذلك، كيف يؤثر تغير سعر الصرف على السوق العراقي والمواطن بصورة عامة والأوضاع المعيشية داخل المجتمع العراقي؟ وإذا نأتي إلى بعض مسببات الخارجية، نرى بأن هناك عقوبات أمريكية على بنوك عراقية متهمة بتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال، وأدى إلى إجراءات في البنك المركزي تخفيض مبيعات البنك المركزي على ذلك البنوك خلال الشهرين الماضيين. التخفيض أتى تقريبا، كان يبيع البنك أكثر من 250 مليون دولار. التخفيض أدى إلى بيع أقل من 100 مليون دولار حاليا يوميا طبعا. إذن الانخفاض لا يأتي من وضع اقتصادي العام ولا يتعلق بالموازنة العامة العراقية، تأتي نتيجة عقوبات البنك المركزي الأمريكي بعدم تعامل البنك المركزي العراقي مع ذلك البنوك وسوء إدارة المبيعات لعملة. لذلك هذه الإجراءات تتأثر مباشرة تأثير مباشر على المواطن العادي في السوق والتجارة اليومية بين العراق وخارج العراق، لأن العراق دولة مستهلكة استورد 90% من مواده الاستهلاكية من خارج البلد. وبرأيك ما هو الخطوات الضرورية لإيقاف تدهور سعر الدينار العراقي واستقراره بصورة ثابتة؟ وما هي الأدوات التي من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة العراقية لمعالجة هذا الملف بصورة سريعة؟ إذا نريد أن نعالج هذه الأزمة، بتصوري يجب أن تقوم الحكومة أولاً بقطع تهريب العملة الصعبة وقطع غسل الأموال المنتشرة بأقرب وقت وبإجراءات حازمة وصارمة وبإجراءات عرض الكمية الكافية من العملة الصعبة الدولار في الأسواق المحلية بطريقة أفضل من السابق وتخفيض سعرها تدريجياً. طبعا هذه الإجراءات يجب أن تكون بالتنسيق مع البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، لأن البنك المركزي الأمريكي هو اللي قرر إجراءاته مع البنوك الغير مصرحة بتداول الدولار. لذلك أنا باعتقادي في غضون أسبوعان أو أكثر تستقر سعر صرف الدولار وتقل إلى أقل من 1500 دينار للدولار الواحد. لذلك أنا بتصوري هذه الإجراءات إذا تبدأ بها الحكومة لا يستغرق شهرا تستقر الأوضاع، طبعا إذا الحكومة عازمة على حل هذه الأزمة حلا سريعا، وإذا لا تريد مماطلة هذه المشاكل فحلها بسيطة. وأخيراً، كيف ترى تأثير تذبذب أسعار الصرف وتراجع قيمة الدينار العراقي مع دخول العراقيين في العام الجديد، والتي تعتبر مناسبة للاحتفال والاستمتاع بهذا اليوم من قبل العراقيين؟ وهل سيؤثر على هذه المناسبات؟ وأكيد التأثيرات الأكبر والمدمر ستلحق بالمواطن بدرجة أولى، لأن رأس مال الشركات المستوردة، كما قلنا سابقا العراق تستورد المواد الموجودة بالأسواق، 90% المواد موجودة بالعراق من الاستيرادات، فرأس مال الشركات المستوردة كلها بالعملات الصعبة، وعندما تأتي البضاعة وتبيعها للمواطن شركات تريد أن تربح، وإضافة إلى الربح ترى بأن هناك زيادة في التضخم على المواطن من 3% تقريبا إلى 8% إلى 10% على المواطن تقع هذا. ما عدا هذا هناك عطل رأس السنة وعطل الدوائر وعطل المدارس وعطل الحكومة، وناس تريد أن تذهب وتزور أقاربها خارج العراق أو خارج المدينة أو خارج البيت، فمثلا يريد تكاليف على هذه العطل، ليس لديها أي تكاليف إضافية بل قلة الرواتب أو الحركة. أنا أعمل في تجارة المواد الغذائية، تأثرنا بهذه الأزمة أقدر أن أقول 80%، من 60% إلى 80% تأثرنا لعدم قدرة المواطن على شراء المواد، لأن شراء غلت رأس مال الشركة كلها عملات صعبة، فالمواطن العراقي متضرر الأول في هذه الأزمة. وقد حدد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح يوم الأحد الماضي أسباباً جديدة لارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية، وفيما كشف عن وجود نشاط احتكاري داخل السوق أكد عمل السلطة النقدية على استقرار سوق الصرف بمسارين، حيث صرح صالح أن التقلبات الطفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حالياً قد جاءت لأسباب داخلية وخارجية، مؤكداً أن الأسباب الداخلية تتعلق بالدولار النقدي الذي تجهز بموجبه نافذة العملة الأجنبية للبنك المركزي مكاتب وشركات الصرافة والمصارف سنوياً بنحو ما يقرب من 10 مليارات دولار لأغراض السفر والسياحة، ويعد رقماً كبيراً في سد احتياجات السوق المحلية لأغراض السفر نقداً. وأشار مستشار رئيس الوزراء أن السلطة النقدية تعمل على استقرار سوق الصرف بمسارين، الأول يتمثل بمراقبة سوق الصرف لضمان انسيابية النقد الأجنبي من الدولار إلى مستحقيه من المسافرين، التي أصبحت حصة المسافر الواحد 5,000 دولار بدلاً من 3,000 دولار، مع إمكانية تحصيل 10,000 دولار لأغراض العلاج للمسافر الواحد أيضاً، وأن المسار الثاني يتعلق بالدولار المحول عن طريق نافذة البنك المركزي إلى الخارج، والذي يستهدف تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، إذ تشكل هذه التحويلات إلى البنوك في الخارج قرابة 90% من إجمالي الطلب على العملة الأجنبية من خلال نافذة البنك المركزي العراقي. كما اتهم النائب المقرب من الإطار التنسيقي مصطفى سند الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة استعمار وابتزاز دولي ضد العراق عبر التسبب برفع سعر صرف الدولار، منتقداً صمت الكتل السياسية بشأن ذلك. وقال سند أن ارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأمريكا لغرض منع انتقال الدولار من العراق إلى دول الجوار كتركيا وإيران ولبنان وسوريا لغرض معاقبتها. وأضاف سند أن ارتفاع الدولار هذه الأيام هو يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الإيراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الأمريكية والاتفاقيات الأمنية. ويرى الكثير من الشرائح العراقية أن تعليق كل المشاكل والأزمات بنظرية المؤامرة وربطها بالولايات المتحدة الأمريكية نظرية غير مقنعة، وخاصة أن هذه الأطراف وصلت إلى هرم السلطة، بينما تخلق الكثير من المبررات للإفلات من المسؤولية وعدم تحمل تبعات انهيار أسعار العملة العراقية بصورة مستمرة. وينتظر العراقيون قرارات جريئة وسريعة من الحكومة العراقية الحالية لضبط سعر العملة العراقية لإعادة الاستقرار إلى السوق وعودة الحركة، وخاصة مع الدخول في العام الجديد، حيث أثر التذبذب بقيمة الدينار العراقي سلبياً على السوق العراقي والوضع المعيشي للمواطنين وإيقاف حركة السوق بسبب المخاوف من استمرار التدهور وتأثيره السلبي على الوضع المعيشي للعراقيين. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن التدهور المستمر في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وتأثيره المباشر على السوق العراقي وعلى الوضع المعيشي للعراقيين. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.